حول التبول بعد الجماع، يقول: هل يجب على الرجل أن يتبول بعد الجماع وقبل الوضوء والغسل مع الدليل؟ وفقكم الله وجزاكم عنا ألف خير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنوب أن يتوضأ قبل النوم إذا فرغ من الجماع في الليل، السنة له أن يتوضأ قبل أن ينام، ومعلوم أنه في وضوءه يستنجي، يعني يبول على الجماع ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ولا أعلم شيئا فيه النص على البول، وإنما هذا تابع إذا قام إذا فرغ من الجماع شرع له أن يتوضأ، ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ويحصل البول من يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة. أما شيء منصوص عن البول خاصة فلا أعلم له أصلا، ولكن المشروع له أنه يستنجي يبول بعد ما يفرغ من حاجته، إذا ذهب للوضوء يبول ويستنجي ويصل أثر ما أصابه من الأذى ثم يتوضأ وضوء الصلاة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام ويغتسل في آخر الليل الغالب عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل في أول الليل، لكن الغالب أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وقد أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، سأله عمر فأمر عليه الصلاة والسلام الجنوب أن يتوضأ ثم ينام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.